ووجه الدلالة أن المقام مقام تعليم، وتدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه. وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان، فلما ترك النبي صلى الله عليه وسلم التنبيه على ذلك مع وجود الحاجة إلى التعليم دل على أن الإجابة ليست بواجبة. ثالثا، هذا الذي عليه عمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فقد روى مالك في الموطأ عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة: جلسنا يتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. وهذا هو الضابط في يوم الجمعة كما قال الزهري رحمه الله، قال: وخروج الإمام يقطع الصلاة، يعني لما يخرج على المنبر من كان يصلي قبل ذلك فإن خروجه ماذا؟ يقطع. وكلامه يقطع الكلام، يعني إذا بدأ الخطيب في خطبته فإن كلامه يقطع الكلام. ففي قول ثعلبة جلسنا يتحدث يعني أثناء الأذان، فدل ذلك على عدم وجوب المتابعة. قد قال أهل العلم: فهذا حدث بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهناك جمع من أكابر الصحابة، ثم لم يقع منهم نكير على من يترك متابعة المؤذن. ذلك قال العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة، وهذا الأثر دليل على عدم وجوب إجابة المؤذن لجريان العمل في عهد عمر على التحدث في أثناء الأذان وسكوت عمر عليه. وكثيرا ما سئلت عن الدليل الصارف للأمر بإجابة المؤذن عن الوجوب فأجبت بهذا. وهنا فائدة، أن الشيخ علامة الألباني رحمه الله يعتبر قول الصحابة وما يكون من الصحابة، لا كما يقول بعض الناس أن الشيخ رحمه الله لا يعتبر أقوال الصحابة. كذلك الشيخ رحمه الله استدل بدليل آخر عن الصحابة، وذلك ما رواه ابن سعد عن موسى ابن طلحة ابن عبيد الله قال: رأيت عثمان ابن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. هذا كذلك صارف من الخليفة الراشد عثمان، قال الألباني رحمه الله: وسنده صحيح على شرط الشيخين. يقول موسى بن طلحة بن عبيد الله: رأيت عثمان بن عفان والمؤذن يؤذن وهو يتحدث إلى الناس يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. فالصحيح أن إجابة المؤذن مستحبة، ولو أن إنسانا كذلك تكلم وقت الأذان فإن عثمان قد تكلم وقت الأذان، لو أن إنسانا تكلم وقت الأذان فإن عثمان تكلم وقت الأذان، حتى ولو تكلم بشيء من الدنيا كما جاء هنا قال: يسألهم ويستخبرهم عن الأسعار والأخبار. حتى لو كان الكلام في شيء من الدنيا فإن عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد جاء عنه كما ذكرنا هو صحيح عنه، فإن ذلك لا بأس. لكن الإنسان يحاول أن يتابع المؤذن، يتابعه إذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: إذا سمعتم المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فإذا قال الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر. هذا فيه دليل على أن المؤذن يثني في التكبير، هذا فيه دليل جاء في بعض الروايات: فإذا قال الله أكبر الله أكبر، هذا فيه دليل على أن المؤذن يثني في التكبير، لا يقول الله أكبر الله أكبر، لا، الرواية الصحيحة الله أكبر الله أكبر، فيقول الله أكبر الله أكبر. قد نبه على ذلك بعض أهل العلم، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله، ومنهم الشيخ العباد حفظه الله، أن المؤذن يؤذن على هذه الطريقة، ولا يكون هناك فصل بين التكبيرتين الله أكبر، ويفصل الله أكبر. وأما إذا جاء إلى حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، فماذا يقول؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. العلماء رحمهم الله اختلفوا على 4 أقوال. القول الأول أنه يقول مثل ما يقول المؤذن حتى في حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهذا كما ذكر الطحاوي في شرح معاني الآثار هو مذهب بعض السلف، ذلك أخذا بحديث الباب فقولوا مثل ما يقول، لم يفرق بين حي على الصلاة، حي على الفلاح وغيرها. القول الثاني أن يقول مثل قوله إلا في حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنه يقول مكانهما لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا قول الجمهور. وهؤلاء استدلوا بما جاء في حديث عمر ومعاوية الذي فصل فيه، الذي فصل فيه. القول الثالث أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، يقول يعني إذا قال المؤذن حي على الصلاة يقول هو حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، فإذا قال حي على الفلاح قال المستمع حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مذهب بعض المتأخرين من الحنفية كابن الهمام وغيره، وهو وجه عند الحنابلة، قال الحافظ ابن حجر: وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. وحكى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما. قال الحافظ: فلما لا يقال يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهذا كما ذكرنا وجه عند الحنابلة. القول الرابع أن يحوقل تارة ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح تارة، يعني تارة يقول هذا وفي أذان آخر يقول هذا، وهذا قول ابن حزم، هو قول بعض المحققين من متأخر الحنفية، ورجح هذا القول الشيخ الألباني رحمه الله. وكذلك قال ابن المنذر: يحتمل أن يكون ذلك من الاختلاف المباح، فيقول تارة كذا وتارة كذا، وهذا القول فيه إعمال للحديثين العام والخاص. أما القول الثالث ها؟ لا لا لا، أما القول الذين قالوا بالجمع، خاص 4 أقوال هي. أما القول الثالث الذين قالوا بالجمع بين الحيعلة والحوقلة ففيه تركيب لا معنى له، فإنه لم يقل لا بالخاص ولا بالعام. والصحيح والعلم عند الله هو القول الرابع، أنه يحوقل تارة ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح تارة. جاء عن مالك رحمه الله كما في المعونة على مذهب عالم المدينة، جاء عن مالك أنه قال أنه كما في المعونة هو كان مطبوع، قال: ومن سمع المؤذن فيستحب له أن يقول مثل ما يقول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. وينتهي بالتحكية، يعني حكاية الأذان، إلى آخر التشهد فقط عند مالك، أنه يقول الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى أن يصل أشهد أن محمد رسول الله ويقف عند مالك ولا يواصل، ويقف عند مالك. وهذا هو مشهور قول مالك، هذا هو المشهور من قول مالك، قال: لأن ذلك ذكر وتهليل وتكبير، الله أكبر الله أكبر، هذه كلها ذكر وتكبير وتهليل، فجاز للسامع بل يندب إلى أن يقول كقول المؤذن. وأما قوله حي على الصلاة فدعاء الصلاة، والسامع ليس بداع إليها فلا يتابعه في ذلك، والسامع ليس بداع إليها فلا يتابعه في ذلك. وهذا كما ذكرنا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. وإن جاء كذلك عن مالك ما قاله ابن حبيب ورواه ابن شعبان من مالكية واختاره المازري كقول الجمهور أنه يتابعه في كل الأذان، لكن المشهور من مذهب مالك أنه يتابعه إلى التشهد، يتابعه إلى التشهد. هل من يسمع الإقامة يقول كما يقول المؤذن؟ من يسمع الإقامة يتابع كما يتابعه في الأذان؟ العلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا فجماهير أهل العلم قالوا بالمتابعة، فجماهير أهل العلم قالوا يتابعه كما يتابعه في الأذان، يتابعه كما يتابعه في الأذان. قالوا لأنه جاء في هذه الرواية: إذا سمعتم النداء، والإقامة نداء، كذلك ما جاء: إذا سمعتم الأذان، والإقامة أذان، كما جاء في الحديث: بين كل أذانين إقامة. فقول بين كل أذانين صلاة، وهذا هو قول الجمهور، ورجح هذا القول الألباني وابن باز والفوزان وشيخ العباد، فإنهم قالوا هذا هو الذي تقتضيه عمومات الأحاديث. ولكن بعض أهل العلم قال لا يتابع المؤذن في الإقامة، هو القول الثاني، قالوا لأنه لا يعرف حديث صحيح صريح في أن من سمع المؤذن يقيم الصلاة يجيبه، لا يعرف حديث صحيح صريح في أن من سمع المؤذن يقيم الصلاة يجيبه، كما ثبت ذلك لمن سمع المؤذن في الأذان. قالوا ودخول إجابة الإقامة في عموم أحاديث إجابة الأذان لا يسلم به، وذلك لأن التعليم المفصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية المفصلة كما جاء في حديث عمر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقولوا الله أكبر الله أكبر، لا ينطبق إلا على إجابة المؤذن في الأذان، لا ينطبق إلا على إجابة المؤذن في الأذان. قالوا ويؤيد ذلك أن عدم إجابة المؤذن في الإقامة من التخفيف عند تزاحم العبادات، كذلك وما يشرع في الإقامة من الحدر دون الترسل، كذلك انشغال السامع بسنن المصافة للصلاة، منشغل في الصف يعني من جهة سنن المصافة في الصلاة. فأصحاب هذا القول قالوا لا يتابع، لم يرد دليل في ذلك. الأقرب عندي هو المتابعة، إذ رجحه الجمهور، ومنهم شيخنا العباد وهو قول الألباني وابن باز الفوزان، كذلك اللجنة الدائمة، كذلك اللجنة الدائمة. من مسائل هذا الحديث قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ظاهر الحديث أنه يتابع المؤذن على كل حال، حال قضاء الحاجة، حال الصلاة، حال الأكل، حال الشرب، ظاهر الحديث أنه يتابعه على كل حال، إلا أن أهل العلم استثنوا من ذلك مقامين: المقام الأول حال قضاء الحاجة، حال قضاء الحاجة فإنه لا يتابع المؤذن. يدل على ذلك ما جاء في حديث أبي جهيم بن الحارث قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. قالوا: فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام وهو لم يتوضأ، فكيف في حال قضاء الحاجة؟ كذلك ما صح في حديث المهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه فرد عليه وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. رواه أحمد بن ماجه بنحوه، والأول رواه البخاري ومسلم. لذلك قال أهل العلم في باب السلام: إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا، إن المسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا، كذلك الذي يسمع المؤذن فإنه لا يتابع. والمسلم في حال قضاء الحاجة لا يستحق جوابا قال أهل العلم، وهذا باتفاق أهل العلم، هذا باتفاق أهل العلم كما نقل ذلك الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. ذلك قال النووي رحمه الله: ويكره للقاعد على قضاء الحاجة أن يذكر الله بشيء من الأذكار. قالوا: فلا يسبح ولا يهلل ولا يرد السلام ولا يشمت العاطس ولا يحمد الله إذا عطس ولا يقول مثل ما يقول المؤذن، وكذلك لا يأتي بشيء من هذه الأذكار في حال الجماع. وهذا وقول الجماهير. وحكى ابن المنذر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة والنخعي وابن سيرين أنه لا بأس بالذكر حال قضاء الحاجة، لكن الصحيح القول الأول، كذلك لا يتابع المؤذن. المقام الثاني مقام المصلي. هل لو كان يصلي وأذن المؤذن هل يتابع المؤذن أم لا؟ هل يتابع المؤذن أم لا؟ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يتابع المؤذن، قال: كما جاء في الاختيارات: ويستحب أن يجيب المؤذن ويقول مثل ما يقول ولو في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة: كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة، وكذلك يقول في الصلاة: كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة. فشيخ الإسلام يرى أنه ذكر وجد سببه في الصلاة فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كما جاء ذلك في السنة. وجاء عن مالك أنه إذا أذن المؤذن، كما جاء في المدونة، أنه إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما يقول، وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول، فقل مثل ما يقول. وجاء عن مالك كما روى ذلك عنه أبو مصعب، ذكر ذلك القرافي في الذخيرة، أنه يتابعه في النافلة والفرض، وجوز ذلك من المالكية ابن وهب، وجوز ذلك من المالكية ابن وهب، واستحسنه ابن حبيب. وجاء عن مالك المنع كما هو مذهب الحنابلة، كما مذهب الحنابلة لا يتابعه لا في فريضة ولا في نافلة، وهذا كذلك قول الشافعي وقول سحنون من المالكية. الراجح والعلم عند الله سبحانه وتعالى هو ما ذهب إليه الحنابلة وذهب إليه الشافعي وذهب إليه سحنون من المالكية بالمنع، أنه لا يتابعه، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: إن في الصلاة شغلا، فهو مشغول بأذكار الصلاة. وأما من قال أنه كما جاء في الحمد على لو عطس المصلي فإنه يحمد الله كذلك هنا يتابع، قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن بينهما فرقا. الشيخ يرى أن المصلي لا يتابع المؤذن، وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخنا ابن عثيمين شيخ الإسلام. قد جمع بعض الباحثين المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين شيخ الإسلام، وهذه من المسائل التي خالف فيها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخ الإسلام. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إن بينهما فرقا، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة، فإن حمد العاطس لا يشغل كثيرا عن أذكار الصلاة بخلاف متابعة المؤذن، وربما يكون ذلك أثناء قراءة الفاتحة فتفوت الموالاة بينهما. فالصحيح أن المصلي لا يتابع المؤذن، وكذا قاضي الحاجة. لكن هنا مسألة متفرعة عن هذه المسألة: هل يقضي مصلي كان في صلاته فأذن المؤذن، قاضي للحاجة كان في قضاء الحاجة فأذن المؤذن؟ قلنا يمنع لو انتهى من صلاته وانتهى من قضاء حاجته. هل يقضي أو لا يقضي؟ المشهور من مذهب الحنابلة أنه يقضي، وهو قول عند بعض المالكية وقول الشافعي. قالوا: لأن السبب وجد حال وجود المانع، فإذا زال المانع ارتفع وقضى ما فاته، ارتفع وقضى ما فاته. وهذا هو الصحيح، أنه يقضي. وإن كان شيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: وفي النفس من هذا شيء، خصوصا إذا طال الفصل. لكن الصحيح أنه يقضي، وتأخير الإجابة جاء في معناها تأخير النبي صلى الله عليه وسلم رد السلام لمن سلم عليه. تأخير الإجابة جاء في معناها تأخير النبي صلوات ربي وسلامه رد السلام، كما جاء في حديث أبي جهيم بن الحارث السابق معنا، وجاء في حديث المهاجر قال: فلم يرد عليه حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه. هناك قال: فلقي رجل فسلم عليه فلم يرد حتى أقبل على الجدار. هناك فاصل، فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. فهذا يقوي القول من أنه إذا انتهى من قضاء حاجة، لأنه ما منعه إلا ماذا؟ إلا مانعا، ما منعه إلا مانع، لم يمنعه تفريط. والإجابة المؤذن، نص الفقهاء رحمهم الله المالكية وغيرهم على أنه يجيبه ويأكل، ويجيبه ويشرب، ويجيبه ويتكلم، يعني حتى ويتكلم مع صاحبه فإنه يتكلم ويجيب، ويجيبه ويقرأ القرآن، كل ذلك قد ذكره الفقهاء رحمهم الله عز وجل. جاء حديث الإقامة عند أبي داود أنه يقول عند قولي قد قامت الصلاة قال: أقامها الله وأدامها، من حديث أبي أمامة أن بلال أخذ في الإقامة، فلما أن قال قد قامت الصلاة قال نبينا أقامها الله، لكنه حديث ضعيف هو عند أبي داود، وقد ضعفه النووي رحمه الله وابن حجر والألباني وغيرهم. لما مالك فرق في رواية بين الفريضة والنافلة؟ قال القرافي رحمه الله: ومن نظر إلى تأكد الفريضة منع فيها خاصة وجوز في النافلة. قال القرافي رحمه الله في الذخيرة: ومن نظر إلى تأكد الفريضة منع فيها خاصة وجوز في النافلة. وهذا كثير، لأنهم يقولون أن باب النافلة مبني على التجوز والتخفيف، التخفف فيها، ليس كباب الفريضة. ظاهر الحديث الذي معنا أنه إذا رأى المؤذن ولم يسمع أنه لا يجيب، أنه إذا رأى المؤذن يؤذن ولم يسمع المؤذن أنه لا يجيب، أنه لا يجيب المؤذن. أنه قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول، فلا تسن المتابعة، فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه علق الحكم بالسماع، ولأنه لا يمكن أن يتابع ما لم يسمعه لأنه قد يتقدم عليه. وظاهر الحديث كذلك فائدة أخرى، أنه إذا سمع المؤذن ولم يرى المؤذن أنه يتابعه، إذا سمع المؤذن ولم يرى المؤذن أنه يتابعه، لقوله: إذا سمعتم إذا سمعتم النداء. وظاهر الحديث كذلك إذا أذن المؤذن في الوقت في غير بلدك كأن تسمع ذلك عبر المذياع فإنك تتابعه، كما نص على ذلك شيخنا الشيخ ابن غديان رحمه الله. إنسان يؤذن في الرياض في الوقت، ولما يعني فتحت المذياع تسمع أذانه، يقول شيخنا رحمه الله تتابعه لأنه قد أذن في الوقت، لأنه قد أذن في الوقت. هم يفرقون، يفرق أهل العلم بين من أذن في الوقت وبين من يسمع أذانا في غير الوقت، لم يكن وقت عبادة مثل ما يكون في الجوالات، مثل ما يكون في بعض المسجلات، هذا لا يتابع. لكنه إن كان في غير الوقت وكان أذانا مشروعا فإنه يتابع. مثاله الأذان الأول، فإنه يؤذن في ليل، إذا كان أذانا مشروعا في غير الوقت فإنه يتابع كما هو في الأذان الأول في صلاة الفجر والجمعة أيضا. نعم، إنه أذان مشروع. قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نجد أنه أن كما رجحنا أنه يقول تارة في حي على الصلاة، حي على الفجر، يقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فهل ابتلي السامع بمصيبة حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ الجواب لا. فإنه كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لا حول ولا قوة إلا بالله لفظ استعانة وليس لفظ استرجاع. لفظ استعانة أي أستعين بالله على إجابة المؤذن للصلاة، وليس هو لفظ استرجاع. وكثير من منا يخطئ إذا قيل له فلان حصل له كذا، حصل له حادث، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. حصل له فلان حصل مرض ابنه، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول شيخ الإسلام: فقد خالف من جهة أن الحوقلة ليست لفظ ماذا؟ استرجاع. قال: وكثير أيضا يقولون الحوقلة جزعا لا تصبرا. جزعا، وهذا حق كثير عند العامة، أنهم يقولون الحوقلة عند سماع مصيبة، سماع شيء يعني مزعج، لا حول ولا قوة، لا يقولونها من باب أن يستعين بالله وسأل الله أن يعيني على، لا، يقولها في مقام الاسترجاع، ويقولها كذلك في مقام ماذا؟ الجزع. يقوم في مقام الجزع، والمعلوم عند المصائب أن الإنسان يقول ماذا؟ إن لله وإنا إليه راجعون. فلا حول ولا قوة إلا بالله فهي كلمة استعانة وليست كلمة استرجاع. فالمؤذن لما يقول حي على الصلاة فإنما دعاك إلى حضورها. وقد قال بعض أهل العلم في قوله حي على الصلاة أمر، والأمر يدل على الوجوب، وهذا في الأذان. قالوا: وهذا الأذان دليل على وجوب صلاة الجماعة، دليل على وجوب صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم لما جاء في الحديث كانت من ألفاظه حي على الصلاة، حي على الصلاة. فإنما دعاك إلى حضورها. فلما قال حي على الصلاة قلت لا حول ولا قوة إلا بالله، أي أني استعنت بمن؟ استعنت بالله سبحانه وتعالى. فأنت تتبرأ من حولك وقوتك إلى ذي الحول والقوة سبحانه وتعالى فتستعين به وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم: وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو. وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي وكمال المدعو. فالإنسان لا يستطيع ولا يقوى لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يستطيع ولا يقوى عن التحول إلا بمعونة الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله، أن الباء هنا للاستعانة، أن الباء هنا للاستعانة. فكل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، من معصية إلى طاعة، من طاعة إلى طاعة أفضل وطاعة أكثر، إلا بالله سبحانه وتعالى. وفي قوله حي على الفلاح، الفلاح معناه حيازة خيري الدنيا والآخرة، حيازة خيري الدنيا والآخرة. فالذي يجيب المؤذن ويذهب إلى الصلاة التي هي الفلاح، فإن ذلك حيازة لخيري الدنيا والآخرة. وقال العلماء رحمهم الله في ذكر حي على الفلاح بعد حي على الصلاة: تعميم بعد تخصيص، أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة، أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة. فكأنه قال: أقبل على الصلاة فإذا صليت نلت الفلاح، أقبل على الصلاة فإذا صليت نلت الفلاح. العجيب ممن يسمع هذا الأذان بهذه الألفاظ العظيمة ومع ذلك يتخلف عن الصلاة، والله إن هذا الأمر من أعجب العجاب، أنك تجد المسلم في الظاهر يكون بجوار المسجد ويكون ليس عنده شغل، يزعم أنه سيشغله عن الصلاة، وإن كان ليس هناك شغل من مشاغل الدنيا تشغل عن الصلاة، لكن العجيب أنه يسمع التوحيد ويسمع التكبير: الله أكبر الله أكبر، فالله أكبر وأجل سبحانه وتعالى من كل أمر من أمور الدنيا، ويسمع هذا التكرار: الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات. فإن هذا فيه ماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يحب العذر، فكرر تكبير، فأين عذرك أنت في تخلفك عن الصلاة بعد هذا التكرار؟ ثم بعد ذلك يذكره بالتوحيد: أشهد أن لا إله إلا الله، فإن كنت من أصحاب هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله فأجب حي على الصلاة. ثم يذكره بالرسالة، برسالة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: وأشهد أن محمد رسول الله، فإذا كنت ممن تشهد بأن محمد رسول الله ومن مقتضى هذه الشهادة أن تتابع رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن تحب شخصه، وأن تحب شرعه، ومن شرعه ومن أعظم شرائع بعد التوحيد الصلاة. بعد هذه المقدمات في الأذان يقول لك حي على الصلاة، مقدمات عظيمة جدا لركن عظيم: التكبير والشهادة بالتوحيد والشهادة بالرسالة، يقول لك حي على الصلاة. فإن أقبلت على الصلاة ما الذي سأناله؟ ستنال الفلاح إذا أقبلت على الصلاة. ما الذي؟ فكأنه يقول: طب إذا ذهبت إلى الصلاة ما الفائدة أو ما الأجر؟ فيقال له: الصلاة إذا أقبلت على صلاتك نلت ماذا؟ الفلاح الذي هو حيازة خيري الدنيا والآخرة. تريد في هذه الدنيا القصور، البيوت، العمائر، السيارات، من متع الدنيا، الصلاة إذا أجبت داعي الصلاة فقد حزت خيري الدنيا والآخرة. فأمره عظيم جدا للغاية. فالعجب ممن يتخلف عن الصلاة من غير عذر، العجب والله ممن يتخلف عن الصلاة من غير عذر عياذا بالله. قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. قال العلماء رحمهم الله: في متابعة المؤذن دليل على رحمة الله عز وجل وسعة فضله، لأن المؤذنين لما لا نالوا ما نالوا من أجل الأذان شرع لغير المؤذن أن يتابعه لينال أجرا كما نال المؤذن أجرا. فهذه بعض الفوائد في حديث إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. باب ما جاء في كراهيتي أن يأخذ المؤذن. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. قال: حدثنا هناد قال حدثنا أبو زبيد وهو عبثر بن القاسم عن أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. قال أبو عيسى رحمه الله: حديث عثمان حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. كرهوا أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه. ثم ذكر أبو عيسى الترمذي رحمه الله عز وجل باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا، أي في تحريم، أي في تحريم أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا. وذكر حديثه عثمان بن أبي العاص قال: إن من آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن أتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. عندنا اتفاقان وعندنا مسألة خلافية. أما الاتفاق الأول أنه باتفاق أهل العلم على أنه يستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه، باتفاق أهل العلم على أنه الأفضل وأنه يستحب للمؤذن أن يحتسب في أذانه. الاتفاق الثاني قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، يعني الرزق من فين؟ من الإمام، من بيت مال المسلمين. ولا نعلم خلافا في جواز أخذ الرزق عليه، إنما المسألة الخلافية في أخذ الأجرة على الأذى. فالقول الأول لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان ولا الإقامة، القول الأول، وهذا هو أظهر الروايتين عن أحمد، أخذ الأجرة على الأذان ولا الإقامة، وهذا أظهر الروايتين عن أحمد. والقول الثاني قالوا بالكراهة، هو قول القاسم والأوزاعي وقول أبي حنيفة. القول الثالث قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد أنه يجوز أخذ الأجرة عليه، فقالوا أصحاب القول الثالث: لأنه عمل معلوم يجوز أخذ الرزق عليه فجاز أخذ الأجرة عليه، أشبه سائر الأعمال. والراجح العلم عند الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز أخذ الأجرة، ومعنى الأجرة هنا هو أن يعقد على الأذان والإقامة عقد إجارة بأن يستأجر شخصا يؤذن أو يقيم، هذا لا يجوز، لأن هذه قربة من القربات وعبادة من العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها. بارك الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا ماذا قال؟ نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالعبادات لا يؤخذ عليها ماذا؟ أجرة. لذلك قال أهل العلم: إذا أراد بأذانه أو إقامته الدنيا بطل عمله، كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، بل قال شيخنا: ولم يكن أذانه ولا إقامته صحيحة، لأن نبينا يقول: من عمل عملا ليس على أمرنا فهو رد. وفرق بين الأجرة والجعالة، والجعالة بأن يقول: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا دون عقد وإلزام، فهذه جائزة لأنه لا إلزام فيها، فهي كالمكافأة لمن أذن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن. فالصحيح أنه لا يجوز أخذ الأجرة، أنه يأخذ مكافأة، كما هو يعني موجود الآن عندنا، ليس ذلك الذي جاء عن أحمد لما يصلي بالناس قال التراويح: فإذا أعطي صلى وإذا لم يعطى لم يصلي. ماذا قال أحمد؟ رجل السوء، رجل السوء لا يصلي بكم، رجل السوء لا يصلي بكم. والله تعالى أعلى. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.